لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما هي الراحة ومن ينالها ومتى ينالها؟ أسئلة تعدل في الحياة مسارها وتضبط للإنسان اختياراته إن كان عاقلا موفقا. الراحة التي يبحث عنها الجميع، ما هي؟ قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ماتت امرأة من الأنصار فقيل يا رسول الله ماتت فلانة فاستراحت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما يستريح من غفر له، إنما يستريح من غفر له. كأنه صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم أن يحكموا لأحد بالراحة حتى يعلموا مصيره وجزاءه عند الله. فمن انقلب من هذه الدنيا إلى رحمة الله عز وجل ومغفرته فقد فاز وارتاح، وإلا فلا راحة لأحد لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بجوار الله عز وجل، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: لا راحة للمؤمن دون لقاء الله، لا راحة للمؤمن دون لقاء الله عز وجل. هذا أبو حازم يسأل: ما اللذة؟ قال: الموافقة. قيل: فما القرابة؟ قال: المودة. قيل: فما الراحة؟ قال: الجنة. ما الراحة؟ قال: الجنة. سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: متى يجد المؤمن طعم الراحة؟ فقال: إذا وضع أول قدم له في الجنة، قبل ذلك لا راحة لأحد. لم تخلق الدنيا لتكون دار راحة، بل دار عناء وتكليف للجميع، البر والفاجر، التقي والفاسق، كلهم في الدنيا يتعب وينصب. خلقت هذه الدنيا للتعب. دخلت السيدة فاطمة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في النزع في سكرات الموت، فقالت: واكرب أبتاه، واكرب أبتاه. فرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب للمؤمنين إلا قبل الموت، أما عند الموت وبعد الموت فراحة وفوز ونعيم مقيم، ونسأل الله من فضله. بلال رضي الله عنه لما نزلت به الوفاة قالت امرأته: وحزناه. فرد عليها وقال: وطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. وهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما نزل به الموت في عام عمواس قال: مرحبا بالموت، مرحبا بحبيب جاء على فاقه، مرحبا بالموت، مرحبا بحبيب جاء على فاقه. لا راحة في الدنيا لأحد ولا يرتاح في الآخرة إلا من غفر الله له ورحمه ورضي عنه وأسكنه في جواره. في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، فقال صلى الله عليه وسلم: مستريح أو مستراح منه. مستريح أي هذا الذي تقبرونه، إما مستريح وإما مستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، ما مستريح وما مستراح منه. فقال صلى الله عليه وسلم: أما العبد المؤمن فيستريح من تعب الدنيا وأذاها. أما العبد المؤمن فيستريح من تعب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، وأما العبد الفاجر فيستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. هذا هو القول الفصل. الدنيا حقيقتها التعب، لا تصفو لأحد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي مكابدة ومشقة وتعب ونصب، هكذا الدنيا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لذلك قال الله عز وجل لآدم قبل أن يعصيه ويهبط إلى الأرض، قال: فلا يخرجنكما، آدم وحواء، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هما دار الشقاء. روى ابن أبي الدنيا عن فتح الموصلي رحمه الله قال: إن آدم أوصى ابنه فقال: يا بني إنا كنا نسلا من نسل السماء، خلقنا كخلقهم وغزينا بغذائهم حتى سبانا عدونا إبليس بالخطيئة، فلا راحة لنا ولا هناء إلا النصب والتعب حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها. هذا هو الخلاصة، هذه هي الخلاصة. لا راحة لنا في الدنيا حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها إلى الجنة، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فهذه الدنيا لا تصفو لأحد كائنا من كان، إنما هي الأنكاد والأكدار، العناء والبلاء، التعب والنصب، الهم والغم، الألم والحزن، المرض والسقم، الفقر والعجز. هذه هي الدنيا بما فيها من أنواع المحن. فكان حقا على العاقل أن يجعل تعبه فيها سببا لراحته في الآخرة، أن يجعل عناءه فيها سبيلا لهنائه في الآخرة، أن يجعل حزنه فيها سببا لفرحه عند لقاء الله. يتعب هنا ليرتاح هناك، ينصب هنا ليسعد هناك. وأما الدنيا فالكل فيها مبتلى محزون، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فطوبى لعبد جعل تعبه في الدنيا استقامة على مراد الله فعلا وتركا، أمرا ونهيا، يجده ربه حيث أمره ويفتقده حيث نهاه. هنيئا لعبد جعل تعبه في الدنيا مخالفة للهوى والهفوات، وتركا للزلات والسيئات، واجتنابا للمعاصي والمنكرات. طوبى لعبد جعل تعبه في الدنيا بذلا للحق وإنصافا للخلق وقياما بالقسط. طوبى لعبد جعل تعبه في الدنيا صلاة وصياما، برا وإكراما، صلة وإحسانا، ذكرا وقرآنا. ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قرة الأعين هناك إنما كانت بتعبهم وإتعابهم لأنفسهم لله في الدنيا دار التكليف. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، تركوا راحتهم في الدنيا استعدادا لتعب طويل، فجازاهم الله عز وجل أحسن الجزاء. قرة العين عند لقاء الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هنيئا لمن أتعب نفسه لله في الدنيا ليرتاح يوم لقاء الله. في الصحيحين عن عطاء بن رباح رحمه الله قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء كانت تصرع، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال لها صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. هذه هي الموازنة: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: بل أصبر، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا الله لها فكانت تصرع ولا تتكشف. إن شئت صبرت ولك الجنة. هكذا كل من صبر نفسه لله في الدنيا وأتعب نفسه لله في الدنيا تنتظره بين يديه الراحة التي ليس بعدها تعب، السعادة التي ليس معها حزن. الأسود بن يزيد رحمه الله كان يصوم فيسرد، وكان يقوم حتى تنتفخ ساقاه، فقال له صاحبه علقمة بن قيس: إلام تتعب هذا البدن؟ إلام تتعب هذا البدن؟ فماذا رد عليه؟ قال: الراحة له أريد، إنما أتعبه هنا ليرتاح هناك، الراحة له أريد. قال الحسن البصري رحمه الله: إن أناسا طلبوا اللذة فأخطأوها، وإنما اللذة هناك، وإنما اللذة هناك، لا لذة في الدنيا لأحد. طبعت على كدر، على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقزاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جزوة نار. هل يكون هذا؟ لا يكون. كذلك لا يكون لأحد الراحة التامة في الدنيا، وإنما هذا بين أيدينا عند لقاء الله. عمر بن عبد العزيز اشترى جارية أعجمية، فلما رأت حاله قالت بلغتها: ما لهذا لا يفرح والناس يفرحون؟ هو الخليفة ولا يفرح ومن دونه يفرحون. فلم يفهم مقالها، فسأل: ماذا تقول لك؟ فأخبروه، فقال: قولوا لها الراحة أمامها، الراحة أمامها، إنما نتعب هنا في الدنيا لنرتاح هناك. هذا هو مقتضى العقل والحكمة، ونسأل الله من فضله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد: إنما نعيش في الدنيا هنا في غرور، لا نرى الأمور على حقيقتها. ولذلك قال الله عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق، لا يظهر الحق إلا بعد الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بصرنا لا يصح ولا يرى الأمور على حقيقتها إلا إن عاينا الموت. ملائكة الله التي تقبض الأرواح، فإما إلى جنة وإما إلى نار، وشتان بين من ينزل به الموت فيقال في حقه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة، أي ساعة الاحتضار، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا على ما خلفتم، لا تخافوا مما أنتم مقبلون عليه، ولا تحزنوا على ما خلفتم وراءكم في الدنيا، ألا تخافوا ولا تحزنوا،